الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرا. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد، سمع أنس رضي الله تعالى عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. اللهم صل على محمد. باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثنا قيس قال: قال لي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال: عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة، وهكذا في الجنة. والمحافظة على الفجر والصبح والعصر هذا من أسباب رؤية الله بكرة وعشية في الجنة. المقصود أن رؤية الله جل وعلا ثابتة عند أهل السنة والجماعة، يراه المؤمنون من الجن والإنس والعرب والعجم، يراه المؤمنون في الجنة وفي عرصات القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى، لكن لا يحيطون به كما قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار لا تحيط به. فهم يرونه جل وعلا رؤية حقيقية كما يرى الشمس سحوا لا يسلم لها سحاب، وكما يرى القمر لا يتبدل لا يضامون في رؤيته. فمن أراد ذلك فليستقم على دين الله وليحافظ على الصلوات الخمس وليعتني بالفجر والعصر زيادة، لأن هذا من أسباب رؤية الله يوم القيامة وهو الجنة. نعم. بالنسبة للكفار يرون ربهم في الموقف لا يراه إلا المؤمنون، كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه. الكلام غير الرؤية. حدثناهم غير الرؤية. نعم. حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا في الحث على العناية بالعصر والفجر زيادة، المحافظة على الجميع أمر لازم، يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لكن يجب أن تخص العصر والفجر بمزيد عناية، والواقع الآن من الناس خلاف ذلك، ينامون عن الفجر ويضيعون العصر إلا من رحم الله. هذا العصر عند مجيئه من العمل يطرح نفسه ولا يبالي إلا من عصم الله، والفجر يسحر في الليل ثم ينام عن الفجر. هذه مصيبة عظيمة، يجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من هذا، وأن تكون محافظة على الصلاة الخمس بصفة عامة وعلى العصر والفجر بصفة خاصة، والعناية بذلك حذرا من صفات أهل الكسل والضعف والتثاقل. نعم. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا فيه الحث على تأخير السحور، وأن السنة يكون السحور في آخر الليل. في الوقت الآخر كان بين الأذان والسحور قدر 50 آية، في رواية بين الصلاة والسحور قدر 50 آية، ولا تختلف الطول والقصر، ولا تختلف القراءة ترتيل وعدم الترتيل، لكن المقصود أنه يتسحر آخر الليل قبل طلوع الفجر ويؤخر حتى يكون سحوره في آخر الليل، ثم يقوم إلى الصلاة بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليك. من تسحر في أول الليل ثم قبيل أذان الفجر شرب ماء وأكل ثم تمن، يحصل المقصود. أحسن الله إليك. بعض الناس يقول أن التقويم غير منضبط، فيجوز الأكل بعد الأذان بخمس أو عشر دقائق. ينبغي الاحتياط، ينبغي المؤمن أن يحتاط. ينبغي المؤمن أن يحتاط. نعم. الامساك كان بعد الاذان. اي نعم. يمسك قبل الصبح. في الروايه الاخرى بين الاذان والسحور قدر 50 آية، وفي هذه الروايه بين السحور والصلاه. والمقصود انه ياكل ويشرب حتى الصبح، مثل ما قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يأتي الخيط الابيض من خيط الاسماء الهجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فالاكل والشرب يكون الى نهايه الليل. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. اللهم صل. باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. لكن لا يجوز التأخير، لا يجوز التأخير إلى قرب الشمس غروبا أو طلوعا، يجب أن تصلى الفجر قبل طلوع الشمس وأن يفرغ منها قبل طلوع الشمس، وهكذا العصر يجب أن تصلى قبل أن تصفر الشمس كما بين النبي في الأحاديث الأخرى. لكن لو وقع هذا، لو أدرك ركعة أدركها في الوقت، لكنه يأثم بالتأخير. باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا هذا من فضل الله جل وعلا، من أدرك ركعة منها فقد أدركها. أما من فاته الركوع الثاني فاتته الصلاة، لكن من أدرك ركعة فقد أدركها. فينبغي للمؤمن أن يسارع ويبادر إليها حتى يدركها من أولها. فالمسارعة إلى الصلاة مطلوبة، ولهذا قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. باب الصلاة. نعم. ما أدرك الصلاة. نعم. ما أدرك فضل الجماعة، إنما أدرك فضل الجماعة في ركعة. نعم. لا ينتظر، يصلي ما أدركته فصلوا، يقول النبي: ما أدركته فصلوا، ما فاتكم فأتموا. لكن إذا كان وجد جماعة يصلي معهم أفضل. لا يدرك إلا بالركوع الأول كسوف. نعم. نعم. نعم. نعم. ظاهر العموم الدخول إذا دخلوا فلا بأس، لأن المعارض قال: وما أدركتم فصلوا، هذا عام. وإن صلوا وحدهم لأجل فاتتهم الصلاة فلا بأس، يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قد فاتتهم الجماعة. إذا صلوا جميعا فلا بأس.

لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. أحسن الله عليك. إمام لا يصلي على جنازة بعد العصر فيقدم الجنائز قبل صلاة الفرض، هل ينكر؟ لا بأس بها، لأنها من ذوات الأسباب، لا بأس بها. لكن ينكر عليها شيخ؟ ينكر عليها؟ لا بعد الصلاة يعلم السنة. نعم. أحسن الله عليك. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. اللهم صل. نعم. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. بارك الله. أحسن الله إليك.